نعم. طيب وش الفرق بين دفع الإكراه إيه؟ وقولنا أنها استجابة؟ أي نعم، دفع الإكراه ما نوى الطلاق إطلاقا، ما نوى الطلاق، يعني بس قال بتخلص، بيقول زوجتي طالق وأنا ما أريد الطلاق. طيب ما نوى بقاها ولا نوى ما ولا نوى الطلاق أصلا، بس قال بس بتخلص، والثاني نوى الطلاق لكن دفع الاستجابة للإكراه، ولكن قلبه مطمئن ببقاء زوجته.